كرهتك من خطأ وزاد الخطأ كذبك وبعذارك ترى معاك تقنعني كثر ما كنت أحبك صرت ما أحبك تقول آسف وأقول أرجوك سامحني كرهتك من خطأ وزاد الخطأ كذبك وبعذارك ترى ما عاد تقنعني كثر ما كنت أحبك صرت ما أحبك تقول آسف وأقول أرجوك سامحني شو أسوي فيك ولا وش أبي بقلبك وجودك في حياتي صار يضايق تبي قربي وانا ما عاد ابي قربك تبي تعشق وانا ما بيك تعشقني بس أبي إنك تسامحني